السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فما زلنا مع كتاب ربنا في أحكام التجويد المتعلقة في كتاب غاية المريد في علم التجويد. بعد أن انتقينا هذا الكتاب سرنا معكم في الدرس الأول ثم الدرس الثاني، وهذا اليوم أسأل الله عز وجل أن يكون يوما مباركا لنا ولكم في الدرس الثالث. وكما عودناكم نبدأ ببعض المراجعة اليسيرة لما مر معنا في الدرس الماضي. عرفي اللحن لغة. ما هو اللحن لغة؟ هو الميل. طيب ماشي، يكفي، هو الميل. ما معناه اصطلاحا؟ الميل عن الخطأ والميل عن الصواب. بارك الله فيك. طيب، ما يقسم اللحن إلى قسمين، لحن جلي ولحن خفي. من تعرف اللحن الجلي؟ ثم بعد ذلك تأتي بأي مثال على اللحن الجلي. أنتظر الكتابة. خطأ يطرأ على اللفظ، هو الخطأ الظاهر في اللفظ. طيب، هناك بعض الزيادات الطفيفة. فيخل، ماشي أحسنت، فيخل بمبناها. طيب، هو خطأ يطرأ على اللفظ فيخل بمبنى الكلمة، سواء أخل بالمعنى أو لا، أحسنت. طيب، ما حكم هذا اللحن الجلي؟ لو سأل سائل قال ما حكم اللحن الجلي؟ حرام بالإجماع. أحسن، حرام بإجماع أهل العلم. طيب، اللحن الخفي، نريد مثال الآن، مثال على اللحن الجلي. ماشي، عصى وعسى، الضالين طبعا في سورة الفاتحة، مثل محظورة، أحسنتم، أنعمت، ولا أنعمت عليهم، أنعمت عليهم بالكسر. طيب جميل، الآن عرفي اللحن الخفي. عرفي اللحن الخفي، حاولوا أسرع في الكتابة. عرفي اللحن الخفي. نعم، وإذ قال بعض، يعني وإذ قال بعض من يقرأها بالغين. وأنا سبحان الله درست بعض الأخوة عجزت أن يأتي قال، ما يستطيع أن يقرأ إلا غالة، فسبحان الله. فيعني أحيانا بعضهم يخطئ بذلك، وهذا يعني يحاول يدرب مرة واثنتين وثلاث وأربعة، وإن لم يستطع فلا حول ولا قوة إلا بالله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، تعريف اللحن الخفي خطأ يطرأ على قواعد التجويد وكمال النطق دون الإخلال بالمعنى أو الإعراب، وسمي خفيا لأنه يخفى على عامة الناس. طيب، هناك تعريف آخر، خطأ يطرأ على اللفظ فيخل بعرف القراءة. نعم، ولا يخل بالمبنى. مثال ذلك، أحسنتم، أعطنا الأخوات أي مثال، مثال إن كنتم يظهر النور، يقرأ هكذا إن كنتم، هذا خطأ، ما في قارئ من القراء لا حفص ولا غير حفص إلا ويخفي النون عند الكاف وكذلك النون عند التاء. ماشي، كترك الغنة عند مواضع الإظهار الغنة أو عدم الغنة، وكذلك كترك المدود الواجبة، لأن ترك المدود كما لا يخفاكم هناك مد الجائز، فإن كانت الأخت تقرأ لورش وقرأت المد البدل في مقدار الحركتين لا يعد هذا خطأ، وكذلك من قرأ لحفص على سبيل المثال من طرق الطيبة أو لغير من القراء ممن يقصرون. طب أحسنتم، بارك الله فيكم. طب نبدأ بالدرس اليوم إن شاء الله عز وجل. وقفنا عند الاستعاذة، وقفنا عند الاستعاذة. نحن نذكر جميع الأخوات أنما نعتمد كتاب غاية المريد، ولو إحدى الأخوات تضع الرابط لكان أولى، بارك الله فيك. الاستعاذة، قال صاحب الكتاب، هي الالتجاء والاعتصام والتحصن. أنت الآن إذا كنت تسير في طريق وجاءك معتد، على سبيل المثال جاء سبع ويطارد إنسان، سيركض هذا المرء حتى يصل إلى شيء يلتجئ إليه ويحتمي به، فإن وجد حصنا بيتا محصنا يدخل فيه ويتحصن به، فاحتمى والتجأ من هذا العدو أو من هذا الحيوان المفترس بشيء يحجزه ويفصله عن هذه الأذية. في الاصطلاح كما عندكم في الكتاب لفظ، وهو كما سيأتي معنا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو غيره من الألفاظ يحصل به الالتجاء إلى الله تعالى والاعتصام والتحصن به من الشيطان الرجيم. طيب، نسأل الآن أسئلة، هنا أريد مشاركة حتى يعني تتم التفاعل أكثر وأكثر. لماذا أمر الإنسان بأن يعتصم بالله عز وجل من الشيطان الرجيم؟ لماذا أمر الإنسان بأن يعتصم من الشيطان الرجيم، سواء كانت في بداية قراءة القرآن أو بالعموم؟ لأن الاستعاذة من الشيطان لا تقتصر فقط على تلاوة القرآن الكريم. نعم، لماذا؟ لأنه يفسد عليه عبادته ونيته. ماشي، جيد. أسرع في الكتاب إذا تكرمتم، لأن الشيطان باب كل خطيئة وإثم. طيب، لأنه الشيطان دائما ما يحول بين المرء وعبادته، لأن الشيطان قد ينسي. طيب، طيب أنا سأسأل هذا السؤال يعني تحديدا، أيهما أقوى من الناحية الخلقية، من الناحية الخلقية أيهما أقوى، الإنس أو الجن؟ من ناحية خلقية أيهما أقوى، الإنس ولا الجن؟ الجن. الدليل، أحسنتم، هو الجن. لا، الإنس ليس أقوى كتركيب جسدي من الجن. ما الأدلة على أن الجن أقوى من الإنسان؟ نريد أدلة على أن الشياطين لها قدرة على ما يعجز عليه الإنسان. في سورة النمل، أحسنتم، ماشي، موضع ويصنعون ماشي، الآية يعني بالمعنى أتتها، وإن كان الأصل تأتي بها. العفريت الذي حمل عرش بلقيس أحسنتم من مارج من نار، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقام. أحسن. طيب، هناك أدلة كثيرة أخواتي الكريمات على أن الله عز وجل أعطى الجن قدرات لم يعطيها الإنسان. الجن كما وردت في الأحاديث كذلك الآيات أنه كان يسترق السمع فيصعد بعضه على بعض حتى يسترق السمع. الجن له القدرة على أن يدخل الإنسان لأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم. الجن له القدرة على التشكل، وقد وردت أحاديث في ذلك، فتركيب الجن أقوى. والأدلة على ذلك قال الله عز وجل: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. فبدأ الله عز وجل بالجن قبل الإنس، لذلك الله عز وجل أمر الإنسان الضعيف أن يعتصم بالله العزيز القوي من هذا الشيطان. وهناك أدلة أن الشياطين أو أحد الشياطين تفلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يحرقه، فاعتصم بالله عز وجل واستعاذ بالله منه. نعم، الإنسان قد يكون له قوة على الجن كما كان لسليمان، وهذا ليس لأحد إلا لسليمان، ولكن أهل العلم يقولون أن ناحية التركيبية الشيطان أقوى، لذلك أمر الإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أما من الناحية الذهنية فالإنسان أقوى، ويستدل أهل العلم على ذلك لأن الله عز وجل قدم الإنسان في ذكر: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، فقدم الله عز وجل هنا الإنسان. والله تعالى أعلى وأعلم. إذن أخواتي الكريمات، الإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن الكريم قد يأتيه الشيطان، إما يؤذيه حقيقة، إما يجعله ينسى من القرآن، إما يجعله أن يشغل بأمور أخرى والأمور غير ذلك. فأمر الله عز وجل أن يستعيذ الإنسان قبل قراءة القرآن الكريم. وكما سيأتي معنا بأن الاستعاذة ليست من القرآن الكريم بالإجماع. لفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا اللفظ لو قرأنا القرآن من أوله إلى آخره لما وجدناه في القرآن الكريم، وإنما شرع قبل قراءة القرآن الكريم. قال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الخطاب لمن؟ فإذا قرأت القرآن، للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قلنا في الدرس الماضي أن الخطاب للنبي يشمل الأمة، ما لم يرد دليل على التخصيص. فلذلك جمهور العلماء استدلوا بهذه الآية وإن كانت هي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، واختلف العلماء على حكمها، هل هي فرض واجب أم هي مستحبة. لذلك قال ابن الجزري: واستحب تعوذ، وقال بعضهم يجب. وقال بعضهم يجب، يعني استحبت الاستعاذة قبل البدء بقراءة القرآن الكريم، وذهب فريق من أهل العلم على الوجوب. لماذا ذهبوا للوجوب؟ قالوا لأن الأمر يفيد الوجوب، والله عز وجل قال: فاستعذ، وهذا من صيغ الأمر فاستعذ، فلذلك قالوا يبقى الأمر على وجوبه. فريق من أهل العلم قالوا: لا، الأمر هنا لا يفيد الوجوب، لأدلة وقرائن أن هذا الأمر لا يفيد الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث أنه ابتدأ في قراءة القرآن الكريم ولم يستعذ قبل القراءة. بعض العلماء كما يعني ألخص قال أن الاستعاذة واجبة، واستدل بهذه الآية وقال الخطاب للنبي وللأمة، وهذا الخطاب جاء على صيغة الأمر، والأمر يفيد الوجوب، فلذلك يجب قبل قراءة القرآن أن يستعاذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. فريق آخر من أهل العلم قالوا: لا، الأمر هنا ليس للوجوب. ما الدليل أنه ليس للوجوب؟ قال جاءت عندنا قرائن تدل على عدم وجوبه. من هذه القرائن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ابتدأ في خطبة الحاجة يقول إن الحمد لله، ثم يبدأ بذكر الآيات: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وغيرها من الآيات لم يكن يستعد النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أحاديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم استشهد في آيات ولم يستعد. إلى هنا واضح إن شاء الله. أنا الذي يعني أميل إليه والله تعالى أعلم، إذا أراد الإنسان أن يقرأ القرآن الكريم، يعني يقرأ جزء أو ربع أو آيات من باب التلاوة للقرآن الكريم، فعليه أن يستعيذ، عليه أن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. أما إذا أراد أن يبدأ بآيات من باب الاستشهاد، يعني شيخ يعطي درس فأراد أن يستدل بآية، أو أراد أن يبدأ درس وبدأ بذكر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في ذكر بعض الآيات، فهذا لا يستوجب وجوب، والله تعالى أعلم. والله أعلم. صيغة الاستعاذة، ما معنى صيغة الاستعاذة؟ الآن نرجع للكتاب. ما معنى صيغة الاستعاذة؟ يعني الألفاظ التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلفظ بها عند الاستعاذة. هناك عدة صيغ للاستعاذة. إذا كانت إحدى الأخوات سريعة في الكتابة تكتب هذه الصيغ. أشهر الصيغة التي متعارف عليها عند العلماء وعند العامة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه الصيغة المشهورة المعروفة التي غالب القراء عندما يبدأون بها، يبدأون قراءة القرآن، يقولون أعوذ بالله من الشيطان. وردت بعض الصيغ الصحيحة، منها كما ذكرت بعض الأخوات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أحيانا المصطفى صلى الله عليه وسلم كان عند الاستعاذة يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هناك صيغ أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم. وإن كانت هذه تحتاج إلى دراسة إسناد. هناك صيغة صحيحة كذلك: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. صيغة صحيحة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ الله عز وجل بها في قراءة القرآن في الصلاة: أعوذ بالله السميع العليم، ثم يزيد: من همزه ونفخه ونفثه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وغير ذلك من الصيغ الصحيحة. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله عز وجل: وقل أعوذ إن أردت تقرأ كالنحل جهرا لجميع القراء، وإن تغير أو تزد لفظا فلا تعد الذي قد صح مما نقلا. هذا الصواب. رأى ابن الجزري رحمه الله عز وجل أنك إذا أردت أن تغير من ألفاظ الاستعاذة لابد أن توافق نصا صحيحا، فلذلك قال: وإن تغير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو تزد على هذا اللفظ فلا تعد، يعني فلا تتجاوز الذي قد صح مما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أئمة الثقات من القراء. فلذلك لا تشرع الزيادات في الاستعاذة إلا بدليل. والله أعلم. طيب، الآن سننتقل إلى موضوع آخر، وأنا الآن يعني ما أحاول أن أفصل، عندما أنهي الاستعاذة سأتي ببعض الفوائد لبعض الأخوات المتخصصات. لا ما أريد، لأن بعض الأخوات قالوا في أحيانا تكون بعض الصعوبة، أحاول قدر الاستطاعة أن أجعل إذا كانت هناك فائدة أو فوائد يعني من خارج الموضوع، وبعض الأخوات يعني قد يعني مرت عليهم المعلومات سابقا، يكون من باب يعني حتى لا يحرم الفائدة، أخصص بعد كل موضوع إن شاء الله عز وجل بعض الفوائد التي لو لم يفهمها المبتدئ لم تؤثر عليه إن شاء الله عز وجل. أحوال الاستعاذة ذكر صاحب الكتاب عدة حالات. قال: إذا كان القارئ يقرأ جهرا وهناك من يستمع لقراءته فيجهر بها. اثنين: إذا كان القارئ وسط جماعة يقرؤون القرآن وكان هو المبتدئ بالقراءة، يعني أخوات مجتمعات فيقرؤون وطلب من إحدى الأخوات أن تبتدئ بالقراءة فتجهر بالاستعاذة، أو أن في مجموعة يقرؤون وطلب من أخت أن تقرأ بصوت مرتفع فتجهر بالاستعاذة. بالنسبة لإخفائها ذكر أربعة مواضع. قال: الموضع الأول إذا كان القارئ يقرأ سرا. اثنين: إذا كان القارئ يقرأ جهرا وليس معه أحد يستمع لقراءته. طبعا في بعض المواضع هنا قد نخالف يعني إنما هي محض اجتهاد فقط، وإلا بالنسبة لي سواء كان لوحده وإذا قرأ جهرا استعاذ فرفع صوته فلا بأس بذلك والله أعلم. النقطة الثالثة: إذا كان يقرأ في الصلاة سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. القراءة إذا أراد أن يقرأ الإنسان إماما سواء كانت في صلاة سرية أو جهرية، سواء كان مأموما أو كان إماما، في جميع الأحوال السنة ألا يجهر بالاستعاذة. إذا كان يقرأ وسط جماعة وليس هو المبتدئ بالقراءة كذلك قد نخالف في هذه النقطة، قد نخالف في هذه النقطة. يعني أنا لا أرى أي خلاف لو أنه كان يقرأ في وسط الجماعة ثم جهر بها، والله تعالى أعلى وأعلم. على كل هذا ما ذكره صاحب الكتاب، وللأسف يعني في بعض القضايا أخوات الكريمات بعض العلماء لا يتبنى كل موجود في أحكام التجويد، ولكن لا يجرؤ على الإفصاح بها حتى أولا لا يشوش على الناس، الأمر الثاني حتى لا يصبح عرضة للانتقاد كما سيأتي معنا في بعض القضايا إن شاء الله عز وجل. ذكر عندكم صاحب الكتاب فائدة، قال: لو قطع القارئ قراءته لعذر طارئ كعطاس أو تنحنح أو كلام يتعلق بمصلحة القراءة لا يعيد الاستعاذة. إنسان وهو يقرأ فاجأ العطاس فعطس، هل يستعيذ؟ قال صاحب الكتاب: لا يستعيذ. ثم قال: أما إذا قطع القراءة بسبب عارض آخر ككلام لا يتعلق بقراءة القرآن فيستعيذ. طيب أختي الكريمة، هذه رواية حفص جيد، والآن هذا الكلام كله بالغالب يشمل جميع القراء بالغالب، فلذلك إذا كنت يعني ممن تقرؤون الورش استمعوا إن شاء الله عزيزي ستخرجون بإذن الله عزيزي بفائدة، ولو اقتصرت الفائدة على أننا نجتمع على شرح كتاب الله عز وجل وأن الملائكة يعني تحف مثل هذا المجال لكان فيها خير إن شاء الله عز وجل. طيب، وجه الاستعاذة أن ينصت السامع للقراءة من أولها فلا يفوت شيء من، يعني بعضهم علل لماذا يستعيد، قالوا لأنه حتى يستعد الإنسان لاستماع القرآن الكريم. ووجه الإسرار يحصل الفرق بين ما هو قرآن وما ليس بقرآن، كذلك تحتاج إلى تفصيل. إلى هنا انتهى صاحب الكتاب في هذا الموضوع ثم بدأ بالأسئلة. الآن أنا سأزيد بعض الإضافات إذا تكرمتم علي. الآن لو أن إنسانا أراد أن يستعي أن يقرأ القرآن الكريم، وسيأتي معنا بعد قليل حكم البسملة. البسملة في وسط القرآن الكريم سيأتي معنا بعد قليل الحكم فيها بأنها مستحبة أو مخير بين الاتيان بها وعدم الاتيان بها. لو أراد إنسان أن يبدأ على سبيل المثال بقول الله عز وجل سيقول السفهاء من الناس، عنده استعاذة ولا يريد أن يأتي بالبسملة لأن البسملة مخير، سيكون عنده فيها وجهان: إما أن يستعيذ ثم يأخذ نفس يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء ويكمل القراءة، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أخواتي الكريمات أن يصل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء من الناس ثم يكمل القراءة. إذا مرة أخرى لو إحدى الأخوات أرادت أن تقرأ من القرآن في وسط القرآن الكريم ولا تريد أن تأتي بالبسملة، فعندها إما أن تصل أن تقطع الاستعاذة عن بداية الآية أو أنها تصلها بنفس واحد. وضحت إن شاء الله. تنبيه آخر، إحدى الأخوات أرادت أن تقرأ في وسط القرآن الكريم فتريد أن تأتي بالاستعاذة. طبعا الاستعاذة كما قلنا مخيرة، يعني إما أن تقول سيقول السفهاء دون استعاذة، لأن بعض العلماء ما أوجبها. إذن صار عندنا ثلاث حالات. حالة الأولى أن تأتي بالاستعاذة وعندها يترتب عليه ألف، إما الوصل أو يعني إما القطع بدون نفس أو أن تأتي بنفس كما ذكرت قبل قليل. الحالة الثانية أنها لا تأتي أصلا بالاستعاذة، تقول سيقول السفهاء من الناس وتقرأ، لأن الاستعاذة محل خلاف عند العلماء. وضحت هنا. سأنتقل إلى مسألة أعلى بقليل. طبعا هذا الكلام الذي أقوله الآن الأخوات الجدد يعني إن لم يدركوه كاملا فلا يؤثر عليهم إن شاء الله، لأن العلم إنما هو درجات. وكذلك الأخوات المبتدئات أن لا يستصعبوا هذا العلم، فكما قلت إنما هي درجات يعني. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الإتقان في كتاب الله عز وجل. مسألة الثانية، بعض الأخوات بعض القراء للأسف لا يحسنون الابتداء، يعني إذا أردنا أن نقرأ في الاستعاذة نحرص أن لا يكون أول الآية في خاصة في وسط القرآن الكريم تبتدئ بلفظ الجلالة أو بضمير يعود للجلالة، لفظ الجلالة. يعني لو أن إحدى الأخوات هكذا قالت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعذب من يشاء، ما رأيكم بهذا البدء؟ هل يصح هذا البدء؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعذب من يشاء، لا يجوز. لماذا؟ أحسنت، لماذا؟ لا يصح. لماذا؟ أحسنتم، يخل بالمعنى، كيف يعني؟ ممتاز. طبعا احفظوا هذه القاعدة، عادة الضمير يعود لأقرب مذكور. احفظوا، أعيدها مرة أخرى، إحدى الأخوات تكتب هذه القاعدة، الضمير يعود لأقرب مذكور. جيد. لو قلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعذب، ما في لفظ من يعذب، سيعود لأقرب مذكور وكأنه هو الشيطان عياذا بالله، ولذلك لا يجوز هذا البدء. واضح؟ طيب، كذلك من الأمثلة الخاطئة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو، كذلك هذا إخلال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يرد علم الساعة، كل ذلك خطأ. طب ما الحل؟ الحل إما أن نأتي بالبسملة أو أن لا نبدأ بالاستعاذة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، كأن الشيطان سيذهب لله للهداية، وهذا خطأ. هذا الكلام جاء على لسان إبراهيم عليه السلام. واضح إن شاء الله. نكمل إن شاء الله، نكمل شيء لأهل التخصص أو ننتقل للبسملة. طيب، سأنبه كذلك على مسألة مهمة جدا، وأقول أخواتي الكريمات اللاتي يعني يصعب عليهم هذا الأمر ما عليهم، خلص يلتزموا في الكتاب واللي أخذناه الآن أخواتي الكريمات فقط معنى الاستعاذة، ما حكمها وصيغها، ومتى يجهر ومتى يصر فيها. الآن ما بعد ذلك هذا يعني نوعا ما درجة أعلى إن كانت الأخت مبتدئة فلا تلقي لها بالا ولا ترى أن الأمر صعب، لأن هذا مستويات. يعني الآن أحد الأخوة أراد أن يتعلم اللغة العربية، فقلنا هناك مبتدأ وخبر. ليس من الحكمة أن يشغل نفسه متى يتقدم المبتدأ على الخبر، ووجوب تقدم الخبر على المبتدأ أو العكس، أو وجوب تقدم المبتدأ على الخبر وهكذا. هذا أمور مرحلة أخرى. أهم شيء يعرف مبتدأ أو خبر، ثم إذا أنهى هذا الكتاب ينتقل إلى كتاب أصعب منه وهكذا. فلذلك أخواتي الكريمات، الآن الذي سأذكر الآن لا تشغل بالكم فيه إلا لمن كانت يعني نوعا ما متقنة أحكام التجويد. طيب، سؤال: هل تجود الاستعادة أو لا؟ قد تتفاجأ أخواتي الكريمات، وبين قوسين أقول لأهل التخصص، أن بعض العلماء ذهب إلى عدم تجويد الاستعاذة. لماذا؟ قالوا: الاستعاذة هل هي قرآن؟ الجواب: ليس بقرآن، كما مر معنا أن العلماء أجمعوا على أن الاستعاذة ليست بقرآن. فترتب على ذلك أن لا تجود، لأن الذي يجود هو القرآن الكريم. فلذلك بعض العلماء قال: تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دون أن تجودها. طيب، يترتب على هذا مسألة مهمة جدا ومسألة خطيرة جدا، ألا وهي: هل إذا رأينا عدم تجويد الاستعاذة لماذا إذن نصلها مع البسملة، ويترتب عليك ما سيأتي معنا وصل الجميع وقطع الجميع وغير ذلك. فبعضهم قال: لا، الاستعاذة كل هذا الذي يكون في كتب التجويد هذا، يعني لا أقول أنا هذا الكلام حتى لا تفهموا علي يعني، ولكن كما قلت بعض العلماء يخشى أن يصرح بذلك، يقول كل هذا مما لا يشرع. تقول وصل الجميع والقطع الجميع لما؟ لأن الاستعاذة ليست بسملة، ليست تجود، فخلص تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقط تفصلها عن البسملة مع بداية السورة، فلا تصل الجميع، لأنها هذه ليست بقرآن، تريد أن تصلها بقرآن. واضح إن شاء الله، وتحتاج إلى بحث وإلى كلام كبار العلماء في ذلك. أنا نفسي لما أقرأ لا أشدد على الأخوة، فإن وصلوها وسأدرسكم وصل الجميع وقطع الجميع، لأننا هكذا درسناها على شيوخنا، لأننا هكذا درسناها على شيوخنا. الآن سنبدأ في البسملة، وسأعطيكم قطع الجميع، الاستعاذة مع البسملة وغير ذلك من هذه التفصيلات. ولكن أردت أن تعرفوا، أو إذا سمعتم قول قائل أنه لا توصل الاستعاذة مع البسملة، تعرفون أنه لهم دليلهم في ذلك، أن الاستعاذة ليست بقرآن فلا توصل مع القرآن الكريم بإذن الله. طيب، كما قلت ألا يعني يشغل البال فيها إن شاء الله كثير. ننتقل إلى البسملة إن شاء الله. افتح على الصفحة التي تليها البسملة. طبعا الاستعاذة والبسملة ما يسمى بكلمة منحوتة. ما معنى منحوتة؟ من يعرف؟ في عندنا في اللغة العربية ما يسمى بالنحت. من تعرف؟ يعني طيب وضح أكثر، أحسنتم. اختصار جملة في كلمة واحدة، نقول نحن البسملة هي اختصار بسم الله الرحمن الرحيم، الاستعاذة هي اختصار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما ذكرت الأخت الحوقلة: لا حول ولا قوة إلا بالله. الحيعلة: حي على الصلاة. وهكذا. هذا ماذا يسمى ب أو الحسبلة: حسبي الله ونعم الوكيل، وغير ذلك. فاختصارا يذكرون البسملة والاستعاذة، يقصدون بالبسملة أن يقول القارئ بسم الله الرحمن الرحيم، أن يقول القارئ بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، هل للبسملة صياغ؟ هل للبسملة صياغ؟ احنا مر معنا قبل قليل أن الاستعاذة صياغ: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله. طيب، البسملة الصواب ليست فيها إلا صيغة واحدة بسم الله الرحمن الرحيم، وإن كان بعضهم ذكر بسم الله ولكن لم ترد فيها أدلة تنهض على قوتها. لماذا؟ قال العلماء، قال لأنها صيغة موحدة ذكرت في جميع المصاحف بسم الله الرحمن الرحيم، فلم ترد في أي مصحف من المصاحف العثمانية بغير هذه الصيغة، ولا بأي سورة بغير هذه الصيغة. طبعا سيأتي معنا على سورة براءة لأنها لا بسملة فيها. طيب، إذن حكم البسملة، سنأتي إلى حكم البسملة. قال الشيخ: لا خلاف بين العلماء في أنها بعض آية من سورة النمل. من تحفظ الآية التي فيها بسم الله الرحمن الرحيم في سورة النمل تكتبها؟ طيب، إنه من سلمان، أكمل الآية. نعم، ما أجل وأنه بسم الله الرحمن الرحيم. طب فائدة يعني، إذا قبل الإسلام كانت تعرف بسم الله الرحمن الرحيم، تعرف البسملة. إذا هنا فائدة وقليلا ما ينبه عليها في كتب التجويد، أن قبل دين محمد صلى الله عليه وسلم كانت بسم الله الرحمن الرحيم تعرف، ولكن أهل قريش ما كانوا يعرفونها. لذلك لما أرادوا أن يكتبوا صلح الحديبية رفضوا أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا ما ننزل من الرحمن، ولكن اكتب باسمك اللهم. ولكن بسم الله الرحمن الرحيم يعني لم يتفرد بها النبي صلى الله عليه وسلم أو تكون خصيصة لهذه الأمة، والله أعلم. طيب، المسألة الثانية، أجمع العلماء على أنها ليست بسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة براءة. ما يوجد في أول سورة براءة بسم الله الرحمن الرحيم، واختلف العلماء على ذلك كما سيأتي الإشارة إلى ذلك إن شاء الله. ما سبب عدم كتابتها في يعني عدم كتابتها في بداية براءة؟ بعضهم قال لأن سورة الأنفال وبراءة كانت سورة واحدة وورد في ذلك أثار ولكن عليها كلام. بعضهم قال لأن الصحابة لما كتبوها شكوا هل هي سورة واحدة براءة مع الأنفال أو لا، وغير ذلك من أقوال أهل العلم. وبعضهم قال لأنها بدأت في السيف براءة فلا تتناسب بسم الله الرحمن الرحيم الرحمة مع البراءة، وإن كان هذا الكلام عليه كلام. لما؟ لأن هناك بعض الآيات بعض السور ابتدأت في أشد من البراءة، كقول الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب. بالإجماع تكتب بسم الله الرحمن الرحيم. بعض العلماء ذكروا لأنها نزلت بالسيف بدأت بالقتال. طبعا أنا أعرف هذا القول ولكن ليس قول قوي. لما؟ لأن هناك بعض السور كذلك نزلت فيها شدة: ويل للمطففين، ويل لكل همزة لمزة، وغير ذلك من السور البادئة بدأ يعني فيها شدة وغلظة. على كل، الصواب أن نقول أن هكذا أجمعت الأمة عليها والنبي صلى الله عليه وسلم ما قرأها. بعد ذلك يأتي التعليل، هل هذا التعليل هل هو مقنع أو لا مسألة أخرى، ولكن نحن نقول سمعنا وأطعنا، لا يوجد فيها بسملة. واختلف العلماء كما قلت لماذا لا تكتب فيها بسملة، ويترتب عليها مسألة أخرى سيأتي معنا بعد قليل في أواسط سورة براءة، هل في بسملة أو لا. طيب، مسألة مهمة جدا، قال: وقد أجمع القراء السبع أيضا على الإتيان بها عند ابتداء القراءة بأول سورة من القرآن. ما حكم الابتداء بسم الله الرحمن الرحيم في بداية كل سورة؟ أجمع القراء العشرة على وجوب الابتداء بها إلا في براءة. ولو تذكروني هنا مسألة مهمة جدا، لما نهنا هذا الموضوع سنتطرق إليها لأهل التخصص كذلك، حاولوا ذكرونا فيها إن شاء الله. إذن في أردت أن أقرأ بسم الله، أقرأ الحمد لله رب العالمين، أو أقرأ على سبيل المثال أبتدئ بقول أعوذ برب الفلق وجوب، أقول بسم الله الرحمن الرحيم وفي ابتداء السورة كل بسملة في طيبة النشر، وفي ابتداء السورة كل بسملة سوى براءة كما أشرت إلى ذلك قبل قليل. طيب، إذا أنا أردت أن أبتدي أفتح المصحف أو أقرأ من غيبي في من بداية سورة الملك، ما حكم البسملة؟ أردت أن أبتدئ بسورة الملك، ما حكم البسملة هنا؟ ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها، وفي الأجزاء خير من تلا. أحسن. طيب، إذا قبل أن أقرأ سورة الملك أقول أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم، سواء كنت أقرأ لحفص أو أقرأ لورش أو قالون أو حمزة، أركز على حمزة لمن يعرف القراءات. يجب على كل من أراد أن يبتدئ بسورة أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، الآن إذا أردت أن أقرأ في وسط القرآن الكريم، على سبيل المثال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، ما حكم البسملة في أواسط السور؟ يعني ما معنى أواسط السور؟ ليس من أولها، في وسط السورة. مخير، قال الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل: ومهما تصلها أو بدأت براءة، لا عفوا، ولا بد منها في ابتدائك سورة سواء، وفي الأجزاء خير من تلا. إذا في أول السورة يجب البسملة لكل القراء عدا براءة. في أواسط السور، يعني يقصد في أواسط السور الآية التي تلي الآية الأولى، أواسط السور مخير الإنسان. إلى هنا واضح إن شاء الله. الآن سنبتدئ إلى مسألة مهمة جدا، وهي أوجه الابتداء. مر على كثير الحمد لله من الأخوات أوجه الابتداء. سنبتدئ كما بدأ صاحب الكتاب ذكر، قال أوجه الابتداء: إذا ابتدأ القارئ قراءته بأول سورة من سور القرآن سوى براءة، سنؤخر براءة إلى الأخير، فله أن يجمع بين الاستعاذة والبسملة وأول السورة. على سبيل المثال أخواتي الكريمات، إحدى الأخوات أرادت أن تقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم بسم الله الرحمن الرحيم، ثم الحمد لله رب العالمين. عندنا يجوز 4 حالات. الحالة الأولى قطع الجميع. بعض الأخوات ممكن أول مرة يمر معهم هذا المصطلح، ما معنى قطع الجميع؟ المقصود بالجميع هي الاستعاذة والبسملة وأول السورة. قطع الجميع أن آخذ نفسا بين كل يعني مقطع والآخر، فأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم آخذ نفس، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذا ما يسمى بقطع الجميع، أي أن أفصل بين الاستعاذة وبين البسملة وبين بداية السورة. طبعا الكلام هذا على كل سور القرآن عدا سورة براءة. الحالة الثانية هو يعني معذرة لن أرتب الترتيب الذي في الكتاب، أسهل لكم، عكس قطع الجميع هو وصل الجميع، أن أقرأها كلها بنفس واحد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. لاحظوا ما أخذت نفس فيه أثناء بين الاستعاذة والبسملة، ولا بين البسملة وأول السورة الحمد لله رب العالمين. إذن الحالة الأولى قطع الجميع، الحالة الثانية عكس قطع الجميع، وهي وصل الجميع، والمقصود الجميع الاستعاذة والبسملة وأول السورة. الحالة الثالثة قطع الأول، المقصود بالأول استعاذة، يعني أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآخذ نفسا، ووصل الثاني بالثالث فأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. لاحظوا فصلت بين الاستعاذة وبين البسملة، ولكن وصلت البسملة مع أول السورة. الحالة الأخيرة الرابعة، وهي وصل الأول بالثاني. ما المقصود بالأول؟ الاستعاذة، الثاني البسملة، وقطع الثالث، يعني أن أقرأ الاستعاذة والبسملة بنفس واحد، فأقول هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وصلت الأولى الأول بالثاني، ثم أخذت نفس، بعد ذلك أتيت في بداية السورة لوحدها. إذن أربع حالات: الحالة الأولى قطع الجميع، الحالة الثانية وصل الجميع، الحالة الثالثة قطع الأول يعني الاستعانة، ووصل الثاني للثالث، الحالة الأخيرة وصل الأول بالثاني، استعانة بالبسملة، وقطع الثالث. طبعا آخر الدرس سأوقف التسجيل لمن أراد أن تطبق هذه الحالات. آخر الدرس سأوقف التسجيل لأخوات، يعني ممنوع التسجيل الصوتي لمن أرادت أن تطبق. إلى هنا واضح إن شاء الله؟ من عندها إشكالية حتى ما ننتقل إلى نقطة أخرى؟ نعم، الحمد لله. طيب، قال عندكم: أما إذا كان القارئ مبتدئا بأول سورة براءة، خليها براءة إلى آخر شيء، براءة سأنسئها إلى آخر شيء إذا تكرمتم عليه. طيب، قال آخر الصفحة: أما إذا كان القارئ مبتدئا تلاوة بآية من سورة غير سورة براءة، فله حالتان: أحد الناس، الأخوات، الأخوة، الشيوخ، يريد أن يقرأ في بداية آمن الرسول، آمن الرسول ليست بداية سورة، فيقول له فيها أكثر من حالة. الحالة الأولى أن يأتي بالبسملة، ويجوز له حينئذ الأوجه الأربعة، يعني نفس الحالة كأنه ابتدأ، يعني يستعيذ فيأتي بكامل الأربعة الأوجه السابقة الذكر: وصل الجميع، قطع الجميع، وصل قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، أو وصل الأول بالثاني وقطع الثالث. الحالة الثانية أن يترك البسملة، ويجوز له حينئذ وجهان الوقف، وأشرت إلى ذلك. وكذلك يجوز وجه أن لا يأتي بالبسملة بالاستعاذة، ويأتي بالبسملة هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، أو بسم الله الرحمن الرحيم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. يعني إذا لم يرد أن يأتي بالاستعاذة، يريد أن يأتي بالبسملة، إما أن يقطع البسملة عن هذه الآية، أو أن يصل البسملة بهذه الآية، لأن كما سبق الذكر أن أصل الاستعاذة مختلف فيها، وكذلك في أواسط الصور. وأما البسملة ففي أواسط الصور مخير كذلك الإنسان، والله أعلم. الآن سنبدأ إذا كان بين السورتين، أنا سأنسئ كامل الاستعاذة إلى آخر الدرس. عندنا سورة أنهيناها، نريد أن نبدأ بسورة أخرى. على سبيل المثال، لو أحد الأخوات تكتب: ومن شر حاسد إذا حسد، ثم بعد ذلك: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بعد ذلك: قل أعوذ برب الناس. إحدى الأخوات تكتب: ومن شر حاسد إذا حسد، بعد ذلك تترك فراغ: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بعد ذلك تترك فراغ. طيب ماشي، خلص الأخت اللي كتبت الآن: ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. أريد أن تركزوا معي الآن إذا تكرمتم. إذا كان عند أحد الأخوات إشكالية فيما سبق، الآن تركز معنا في ما سنذكره الآن. خلص أحسنتم. ومن شر حاسد ما يكتب، إذا ممكن تتكرموا أن نوقف الكتابة قليلا حتى تتابع الأخوات معنا على الشاشة. إحدى الأخوات تقرأ في القرآن الكريم، تراجع أو تقرأ أو مسكت المصحف وتقرأ، فانتهت من سورة تريد أن تبتدئ بسورة أخرى، طبعا ليس فيها استعاذة، لأن نحن الاستعاذة في أول القراءة، وهذه الأخت إنما هي تقرأ لها ربع ساعة ولا نصف ساعة، فأنهت سورة دون أن تنتقل إلى سورة أخرى، فلا يوجد بين السورتين استعاذة. هذا مسألة مهمة جدا، بعض الناس يظن أن هناك استعاذة بين السور، نقول لا، الاستعاذة خلص أنهيناها في أول القراءة، نحن الآن نقرأ، فأنهينا سورة نريد أن ننتقل إلى السورة الأخرى. وأتيت بمثال سهل جدا ليس في أحكام الإدغام والإخفاء حتى ما يشك، يعني يكون في إشكاليات على الأخوات، وهي في آخر سورة الفلق: ومن شر حاسد إذا حسد. انتهت هذه السورة. السورة التي تليها سورة الناس، ولكن سورة الناس تبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم. يجوز لنا في هذه الحالة ثلاث حالات، ليست أربعة كما سبق، ثلاث حالات. الحالة الأولى وصل الجميع: ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم يقول أعوذ برب الناس. لاحظوا ما أخذت نفس. الحالة الثانية: ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. قطع الجميع، قطع الجميع. طبعا تذكرون بحول كلمة قطع لأن عليها ملاحظة، ولكن آخر درس يعني حتى لا أشكل على الأخوات. إذا الحالة الأولى وصل الجميع، يعني آخر السورة الأولى مع البسملة مع أول السورة التي تليها بنفس واحد. قطع الجميع، أن أفصل بين آخر السورة فأخذ نفس ثم أقول بسم الله الرحمن الرحيم، أخذ نفس ثم أقول قل أعوذ برب الناس. قطع الجميع، وصل الجميع. الحالة الثالثة أن أقطع الأول، وهي ومن شر حاسد إذا حسد، أخذ نفس ثم أصل بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة التي تليها. يعني قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، الأول مقصود فيه آخر السورة، وصل الثاني بالثالث يعني وصل بسم الله الرحمن الرحيم مع أول قل أعوذ برب الناس. ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم يقول أعوذ برب الناس. هذه الحالة الثالثة. هناك حالة رابعة لا تجوز، وهي أن أصل الآخر السورة مع البسملة وأقف، يعني هكذا: ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. هذه الحالة لا تجوز. لماذا لا تجوز؟ لأن البسملة أخواتي الكريمات تذكر في أول السور، لا تذكر في آخرها. يعني لو قال قارئ أو قرأت قارئة ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم، وكأنها جعلت بسم الله الرحمن الرحيم ختام للسورة، وهذا خطأ. بسم الله الرحمن الرحيم إنما تقل أوائل السور، لذلك العلماء لم يجوزوا هذه الحالة. إذا الحالات بين السورتين فقط ثلاث حالات: قطع الجميع، وصل الجميع، قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، والحالة الأخيرة ممتنعة. واضح إن شاء الله؟ واضحة بإذن الله. سأنتقل الآن إلى براءة، سأنتقل الآن إلى براءة. من تكتب بخط الأصفر تغير الخط لأنه غير مفهوم الكتاب. سورة براءة لو فتحنا المصحف الآن لوجدناها بدون بسم الله الرحمن الرحيم، فلذلك العلماء أجمعوا على أن سورة براءة لا يوجد فيها بسم الله الرحمن الرحيم، سواء ابتدأت بها أو وصلتها مع سورة أخرى، لا يوجد فيها بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أردنا أن نبتدئ بها على طول، إما نقول براءة أو نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إما أن أصل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة، إما وصل الاستعاذة معها أو قطع الاستعاذة. هذا واضح إن شاء الله. طيب أنا الآن أقرأ في القرآن الكريم أنهيت سورة الأنفال. الأنفال هي السورة التي قبل البراءة. بما تنتهي سورة الأنفال؟ بقول الله عز وجل: إن الله بكل شيء عليم. طيب، إحدى الأخوات تكتب آخر سورة براءة، ثم تكتب بعدها، تترك فراغ ثم تكتب براءة. خلص، أحسنت. نتوقف عن الكتابة قليلا. إن الله بكل شيء عليم، طبعا عليم تنوين الضم، براءة. نتوقف عن الكتابة إذا تكرمت. لا لا، اللي كتبت بسم الله الرحمن الرحيم خطأ. إن الله بكل شيء عليم ما فيها بسم الله الرحمن الرحيم. افتح المصحف ما تجد بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، لا، الخطأ يفيد، أحيانا الخطأ فيه إفادة. طيب، نرجع إلى إذا تكرمتم. إن الله بكل شيء عليم، بعدها براء. بعض الناس يظن هناك استعاذة. لا، نقول استعاذة ما في استعاذة. لماذا؟ لأنها بين السورتين، والاستعاذة فقط عند البدء، ونحن الآن نواصل القراءة. فعندنا إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم، بعدها براءة. لنا فيها ثلاث حالات. الحالة الأولى القطع، إن الله بكل شيء عليم، براءة، يعني أن آخذ نفسا. ما تكتبوا إذا تكرمتم حتى يتابع الأخوات على الشاشة. إن الله بكل شيء عليم، براءة، أقف على كلمة عليم، ثم آخذ نفس، ثم أقرأ براءة. هذا ماذا يسمى؟ بالقطع، يعني أفصل بين عليم وبراءة. هذا الحالة الأولى. الحالة الأولى أن أفصل، أن أخذ نفس بين آخر سورة الأنفال وبين أول سورة براءة. إن الله بكل شيء عليم، براءة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن أصلها، أقول هكذا، ما تكتبون إذا تكرمتم: إن الله بكل شيء عليم، براءة. الحالة الثانية الوصل، ما أخذ نفس. أين البسملة؟ ما في بسملة. أين الاستعاذة؟ نقول ما في استعاذة لأننا نحن نواصل. إذا الحالة الأولى أن أفصل بينهما بنفس، الحالة الثانية أن أقرأهما بنفس واحد. الحالة الأولى تسمى القطع، الحالة الثانية تسمى الوصل. هناك حالة ثالثة وهي السكت، أن أقف بين عليم وبراءة بدون أخذ نفس بمقدار، أهل العلم يقول حركتين تقريبا. إن الله بكل شيء عليم، براءة. طيب، بعض الأخوات قد يسألوا: ما الفرق بين الحالة الأولى والحالة الثالثة؟ نقول الحالة الأولى أخذنا نفس هكذا: إن الله بكل شيء عليم، براءة. أما الحالة الثالثة فهي بدون نفس، ويسمى عند العلماء السكت. إن الله بكل شيء عليم، براءة. إذن عندنا كم حالة بين الأنفال والتوبة؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى القطع بأخذ النفس، الحالة الثانية الوصل، الحالة الثالثة السكت. طيب، إذن ثلاث حالات، واضح إن شاء الله. طبعا هناك بعض التعليقات ننسئها إلى الأخير إن شاء الله. طيب، في وسط سورة براءة، من تحفظ أي آية في وسط سورة براءة، يعني بعد الآية الأولى: أجعلتم سقاية الحاج، على سبيل المثال. اختلف العلماء في أواسط سورة براءة، فبعض العلماء قال لا يوجد فيها بسملة، لأن أول السورة ليست فيها بسملة، فمن باب أولى أن تكون في وسط السورة. فقالوا لا يوجد بسملة لا في أول براءة ولا في أواسط براءة. بعض العلماء قال لا، في أواسط سورة براءة كغيرها من السور يجوز فيها البسملة ويجوز فيها عدم البسملة، وخير في الأجزاء من تلا سواء براء وغيرها. إذن العلماء اختلفوا، بعضهم قال براء لا يوجد فيها بسملة لا بأولها ولا بأواسطها، بعض العلماء قالوا لا، البسملة لا توجد في أولها ويجوز أن تكون في أواسطها، خلاف عند العلماء. طيب، إلى هنا انتهى المسائل المهمة للأخوات المبتدئات، بارك الله فيكم. الآن سأذكر بعض الأمور التي قد تكون فيها نوع من أنواع التفصيلات، ولكن قبل أن أنتقل، في عندكم سؤال هنا؟ قبل أن أنتقل إلى بعض التفصيلات، هل هنا سؤال أخوات المستجدات؟ طبعا لا أعني بالمستجدات نوع من أنواع الانتقاص، لا والله. فكم من طالب علم اليوم يبدأ بالعلم ويتفوق على كل شيء في وقت قصير؟ يعني أحيانا بعض الأخوات تقول أنا لست مبتدئ، لا، نقول يعني بالعكس، يعني لو أتينا بأعلم أهل الأرض ما يعرف بعلم ما جديد عليه، لا بد أن يكون عليه جديد. هذا الآن بعض العلماء الكبار من مشايخنا الكبار ما يقولون السيارة، ما يعرفون يقولون السيارة، شيء جديد عليه. طيب، والله المستعان. على كل بعض الأخوات الآن لا، مر معهم هذا الدروس من أول، فحتى ما يكون لهم نوع من أنواع التكرار، يقولون والله أنا دائما أحضر دروس تجويد، والله ما أستفيد، كل الكلام عبارة عن تكرار لنفس الكلام. نقول لا، نريد أن يعني أعطيهم شيء يتحفهم في هذه الدروس بحيث أن يخرجوا في هذا الدرس بفائدة. طيب، نعم، السكت يكون بمقدار حركتين، وسأتي إن شاء الله بالتفصيل الوقف والقطع والسكت إن شاء الله، سأشرح ذلك الآن إن شاء الله. طيب، إيش السؤال؟ هل السكت يكون بمقدار حركتين؟ نعم. في سؤال غيره؟ نعم، قلت نعم يكون بمقدار حركتين، هكذا شيوخنا كانوا يقولون. طيب، أواسط ماذا؟ هل نمثل في أواسط سورة براءة؟ قلنا العلماء على قسمين، بعضهم قال نعم وبعضهم قال لا. طيب، هذه السكتة الخفيفة هي بمقدار الحركتين أختي الكريمة، وترجع الحركة ما هو تعريف الحركة إن شاء الله، عند لما نأتي للغنى نقول لكم ما هو التعريف الصواب للحركة وما هو التعريف المبسط لمعنى الحركة إن شاء الله. بإذن الله، الحمد لله. طيب، نبدأ إلى بعض الأمور اللي فيها التخصصات. أول مسألة بالنسبة لي ترتيب السور، نحن قلنا بين كل سورتين أخواتي الكريمات، بين كل سورتين هناك ثلاث حالات، أول جهة الاستعاذة مع أول التوبة، إما بالقطع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة، أو بالوصل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة، لا يوجد فيها سكت، السكت فقط بين السورتين. الآن ترتيب السور أخواتي الكريمات اختلف العلماء عليه، ركزوا معي أخواتي، اختلف العلماء على ترتيب السور. يعني سورة البقرة أو أول سورة عندنا لما نفتح المصحف، طيب لو نخلينا في الدرس أفضل، جزاكم الله خيرا وأشكر يعني للموعظة. الآن العلماء اختلفوا حول ترتيب السورة، يعني نحن لو فتحنا المصحف نجد أول سورة الفاتحة، ثم سورة البقرة، ثم آل عمران، ثم النساء، وهكذا حتى تنتهي في الناس. هل هذا بأمر من الله عز وجل هذا الترتيب، أو هو بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو باجتهاد من الصحابة؟ خلاف عند العلماء طويل، فبعضهم ذهب قال هذا أمر من الله أو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، بعض العلماء يعني هذا تحتاج إلى درس لوحدها، ما أدلة هؤلاء وما أدلة الذين خالفوا. بعض العلماء قالوا لا، ليس بأمر من الله ولا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما باجتهاد الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يجمع القرآن بين دفتين، أول من جمع بين دفتين أبو بكر الصديق بمجمع من الصحابة. وبعض العلماء قال لا، هناك من سبق أبو بكر ولكن كان كمجهود فردي، كعلي رضي الله عنه ومسعود وغيرهم كمجهود فردي، أما ك يعني مجموعة ويكون كنطاق دولة كاملة أبو بكر الصديق. فأبو بكر ارتاء هذه الرؤية من خلال قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ومشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء، وهذا قول قوي جدا، قالوا هو باجتهاد الصحابة بتوفيق من الله، اجتهدوا على ذلك فوفقهم الله لذلك وأجمعت الأمة على ذلك، فكان وكأنه وحي من الله عز وجل. طبعا هذا ما أقوله أنا، لا أريد أن أشغل الأخوات المبتدئات فيه. الآن بين السورتين، لو أحد إحدى الأخوات أراد أن تقرأ الفاتحة ثم بعد ذلك تبتدئ بالبقرة، سورة البقرة، أراد أن تقرأ كم حالة لنا؟ أنحت الفاتحة، تريد أن تبتدئ في سورة ثلاثة أوجه، وهي وصل الجميع، قطع الجميع، قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. هذا إذا كانت السور مرتبة، يعني بالترتيب الذي بين أيدينا في المصحف. الآن لو إحدى الأخوات أرادت أن لا، عندها مراجعة معينة، ستراجع اليوم سورة الملك، ثم بعد ذلك من بعد سورة الملك سترجع إلى سورة، على سبيل المثال إلى سورة البقرة. أنهت سورة الملك، تريد أن تبتدئ بسورة البقرة، هل يجوز فيها ثلاث حالات ولا حالة واحدة ولا حالتان؟ شيوخنا يقولون ليس فيها إلا حالة واحدة. آتي بمثال، ومن شر حاسد إذا حسد، تريد الأخت أن ترجع إلى بداية سورة الملك، لاحظ الترتيب، الملك قبل سورة قل أعوذ برب الفلق، ولكن هي سترجع، ستقول ومن شر حاسد إذا حسد، ماشي، إذا حسد، ثم سترجع إما سورة الملك، سورة البقرة، آل عمران، نساء. قال العلماء، شيوخنا قالوا ليست لها إلا حالة واحدة وهي القطع، لا يجوز وصل الجميع والحالة الثلاثة، وإنما حالة واحدة فقط وهي الوقف. ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك، أو ممكن تصل بسم الله الرحمن الرحيم مع تبارك، أما أن تصل حسد مع بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لا. إذن الحالات الثلاثة في حالة الترتيب، أما إذا كان بغير الترتيب نرجع من يعني سورة رقمها 90 إلى سورة رقمها 30 يجب الوقف. وهذا الحال كذلك بين السورة نفسها، أنا أقرأ في سورة الملك وأول ما أنهيتها أريد أن أبدأ بها من أول في نفس السورة، لا يجوز الثلاث حالات، وإنما هي فقط حالة واحدة وهي الوقف أو القطع ما يسمى. نأتي إلى كذلك بين الأنفال وبراءة، نحن قلنا بين الأنفال وبراءة كم وجه؟ ثلاث، الوصل والقطع والسكت، هذا إذا كانت السور قبل براءة. أما بالعكس إذا أردت أن أقرأ سورة ما سورة الملك ثم أرجع إلى براءة، لا يوجد لي إلا حالة واحدة وهي القطع. وكذلك أنا أنهيت سورة التوبة وأردت أن أبتدئ بها مرة أخرى، لا يوجد لي إلا القطع. كما قلت هذا لأهل التخصص، ما أريد أن أشغل الأخوات التي يعني يستصعبن في ذلك. باختصار، الحالات التي ذكرناها ثلاث حالات في حالة الترتيب، إذا كانت لا سنعود من سورة متأخرة إلى سورة متقدمة، لا يوجد إلا حالة واحدة وهي القطع. هذا مسألة الأولى. مسألة ثانية، بعض الأخوة، وهذا ما يعني ما يفيد الأئمة وكذلك الأخوات التي لما يقرأنا يعني يأممنا بالأخوات، اختلف العلماء فقهيا هل يجهر بالبسملة أو لا، هل يجهر بالبسملة أو لا. الأخير إن شاء الله، ومع ذلك يعني ترونه سبحان الله يعني ممن يتصدق عليه، رجل كبير في العمر بالسبعينات كان في عمره، ابتلي بفقد البصر من صغره، وابتلي فوق ذلك ببتر قدمه. ماذا تظنون في هذا الرجل؟ يعني سبحان الله لو وقف أمام مسجد يتصدق عليه، ومع ذلك والله كان أسد. تعرفون كيف الأسد؟ والله العظيم ما أحد يستطيع أن يتكلم أو كلمة، رفعه الله عز وجل بعلمه، رفع الله عز وجل بالعلم. يعني سبحان الله كان يعني يزأر كالأسد، والله الهاتف ما ينتهي من علم كثر، إما يسألون بالفتاوى بالفقه ويسألونه كذلك، يعني إمام سبحان الله إمام. وما أريد أن أخذ الدرس وأنا أتكلم عن هذا الشيخ يعني سبحان الله، وإن كان يستحق والله أن يتكلم عن أمثاله. هذا الشيخ كان في لبنان فسافر إلى الأردن، فلما جاء للأردن رأى حالة الأردن في تلك الفترة، العلم فيها في بالذات في القرآن الكريم والقراءات يعني في بواكيره، وهو معه القراءات العشر، ويعني ما شاء الله يعني قرأ القراءات ويحفظ المتن، يعني حتى قيل أنه يحفظ 10,000 بيت. فلما جاء إلى الأردن ما أراد أن يقرأ القراءات، وإنما بدأ يقرأ فقط حفص حتى لا يظن بأنه يحرف في القرآن أو أنه يخطئ وغير ذلك. لما جاء وبدأ يقرأ، بعض طلبة العلم رأوا في العلم الذي لم يروه في مشايخ أخر، فبدأوا يثنون على الشيخ وهكذا. هؤلاء مشايخ الذين كانوا في الأردن، ما أقول كل مشايخ، بعض المشايخ علمهم كما يقال يعني الواحد على علم وعلى إيش يقال يعني قليل. فقالوا الشيخ سعيد العنبتاوي، الشيخ سعيد العنبتاوي، اذهبوا اسأل، ابعثوا بطالب من الطلاب على قد نعم، اذهبوا بطالب من الطلاب ليسأل الشيخ سؤال، قال يشوف سؤال في نوع من أنواع الصعوبة. ماذا أرادوا يسألوا؟ قالوا اذهب لهذا الشيخ واذقلوا أن نحن بعثناك، وإنما اذهب واسألوا كم حال بين البراءة بين الأنفال وبراءة. هم تعلموا ودرسوا أنها ثلاث حالات وهذا صح. الشيخ سعيد رحمه الله عز وجل لما جاءوا عنده تفطن أن هذا السؤال سؤال اختبار وليس السؤال من باب الاستفادة. فالشيخ ماذا أجاب؟ قال فيها 15 وجه. هذا الطالب صار يضحك، ذهب للمشايخ قال والله الشيخ سعيد هذا يعني فقد سمعة لا يعرف شيء، 15 وجه. صار يضحك، وبعض المشايخ ضحكوا، بعض العقلاء من المشايخ يعني تفطن قال 15 وجه، طب ابعثوا نفسه ويسأل كيف 15 وجه، يعني أول مرة نسمع بهذا الكلام. فلما رجع إلى الشيخ أثبت له أن فيها 15 وجه، طبعا مع دخول الروم والإشمام، عندنا شيء ما يسمى بالروم والإشمام، إذا وقفنا على الكلمة يدخل فيها شيء وروم وإشمام. ثم فصل له ذلك، وليس موضع الآن تفصيل بين الروم والإشمام، يعني إن شئتم يكون في موضع آخر حتى لا أشتت الأخوات كثيرا. على كل إن الله بكل شيء عليم، عليم بالتنوين. إذا وقفنا عليها طبعا أنا حصلت أكثر من 60 وجه تخرج، أكثر بكثير من 60 وجه إذا أردنا أن ندخل معها من الطيبة، نقف 2, 4, 6. وإذا أردنا أن نقف عليها بالإشمام بهذا على وجه السكون، إذا أردنا أن نقف عليها بالإشمام كمان 3 أوجه، ثم إذا أردنا أن نقف عليها بالروم وجه واحد، فإذا وصلناها ببراءة، براءة فيها 4 أو 5 حركات، وغير ذلك من التفصيلات الطويلة وطويلة جدا. على كل بين الأنفال وبراءة حقيقة حتى بين كل سورتين أكثر من هذه الأوجه. أو بسم الله الرحمن الرحيم مكسورة فيها تخرج أوجه أكثر بكثير، ولكن ما نريد أن نصعب عليكم الأمور، وكما قلت هذا فقط للمتخصصات. نعم، هل السكت أوجه؟ هل نقول نعم نحن الآن؟ ما معنى السكت؟ ما معنى السكت؟ السكت أخواتي الكلمات على أقسام، على قسمين: سكت في وسط الكلمة، وسكت على آخر الكلمة، وسكت بين السورتين. طيب، مسألة أخيرة أريد أن أقولها كذلك لأهل التخصص. أنا صحيح ذكرت بين سورتين القطع والوصل، ولكن حقيقة الأصل أن لا يسمى القطع وإنما يسمى الوقف. عندنا أخواتي الكلمات ثلاثة ألفاظ أنا ذكرتها في الدرس، هذا كله لأهل التخصص أخواتي الكلمات. عندنا ثلاث مصطلحات ذكرناها، قلنا القطع والوقف والسكت. القطع هي قطع الصواب، الصواب أن تكون قطع القراءة كليا، يعني أنا أقرأ أريد أن أقرأ جزء انتهى الجزء هذا خلاص سأقرأ سأقطع القراءة، أو أن أردت أن أقرأ على شيخ فقط سورة ما وأنهيت السورة، سأذهب إما للسوق، سأذهب إلى أقرأ في كتاب آخر، سأخرج من المجلس، المهم هذا يسمى قطع. الوقف أنا أقرأ بالسورة أريد أن أخذ نفسا، ما يستطيع الإنسان أن يقرأ بدون نفس، فبين الآية والآية الأخرى أخذ نفس، هذا يسمى ماذا؟ وقف. والسكت أن يكون أن أقف على الكلمات مخصوصة وردت في مواضعها بزمن مقداره كما قلت حركتين على التجاوز بلفظ الحركتين. المهم بينه وبين الوقف أن الوقف نأخذ نفس، بينما السكت لا نأخذ نفسا. وضحت إن شاء الله؟ إذن ثلاثة أمور: القطع يعني هي ترك القراءة كليا، الوقف هو من أجل أخذ النفس جيد، ويكون له كذلك تفصيلات حالة متى يقف والوقت القبيع وغير ذلك من التفصيلات، وكذلك السكت، والسكت لا يسكت إلا على مواضع محددة، على مواضع محددة، إما السكتة الأربعة لحفص أو كما مر معنا الآن بالأنفال، أو السكت على الهمزات وغير ذلك مما يعني يعرفه أهل التخصص. إذن لي ملاحظة، أنا لي ملاحظة قلها لأهل التخصص، لي ملاحظة على من يكتبون في كتب التجويد أنهم لما يذكرون حالات بين السور أو بين الاستعاذة يقول قطع الجميع، الأصل أن يقال الوقف على الجميع، هذا أولى، هذا أولى، وإن كنت لم أره في كتاب إلى الآن، وإنما يدرجون للأسف كما قلت بعض الأخوة للأسف لما يؤلف ينسخ نسخ حرفيا، بعض العلماء والله العظيم للأسف يعني ينسخ نسخ، يعني إذا أصاب الشيخ ينقل منه أصاب، إذا أخطأ أخطأ. فلذلك كما ترون غالب كتب التجويد أخواتي الكلمات إنما نقل، وقلما يعني تجدون كتاب فيه يعني إضافات يعني تحتاج إلى حقيقة يعني وقفات، والله تعالى أعلى وأعلم. أعتذر إلى إذا كنت قد صحفت بعض الأمور على الأخوات، ولكن الذي أخذناه اليوم فقط للأخوات المبتدئات فقط، يعني وكلنا يعني نبتدئ ونحبو في هذا العلم حبوا، أسأل الله أن يعلمنا، اللي أخذناه فقط الذي مر معنا في غاية في غاية المريد فقط، ما عدا ذلك هذا من باب الفائدة. مرة أخرى الأخوات الفاضلات الكريمات، الذي أخذناه فقط أن تراجع فقط الذي مر معنا في غاية المريد، ما دون ذلك هذا فقط من باب الفائدة. واضح إن شاء الله. شيخنا اللفظ فصل أيصح؟ نعم، لو قلنا بدل لا الوقف هي عبارة صحيحة، يعني ماذا من العلماء يستخدمونها، لو قلنا وقف جيد يعني، أو لو قلنا فصل جيد. أما كلمة القطع يعني حقيقة بالنسبة لي أنا العبد الفقير أرى يعني عليها ما ذكرت لكم، الله أعلم، والله تعالى أعلى وأعلم. إذن أعتذر لهذه بعض التفصيلات، ولكن كما قلت يعني أنا نفسي لما أحضر درس إذا كان الدرس أول مرة في علم جديد، على سبيل المثال في علم بلاغة ما أعرفه، أحب أن الشيخ أن يبسط لي، ما أريد أن يدخل في متاهات، إلا إذا اشترط قال أول الدرس يعني أكون للأخوة، وما سأذكر الآن هذا لأهل التخصص، فأرتاح نفسيا أعرف أن أسير بعلم سهل. كذلك إذا كنت أنه متخصص في البلاغة ما أريد أن أحضر درس كذلك، هذا الدرس كله عبارة عن معلومات مرت معي كثيرا جدا، فأحب أن يأتي الشيخ بفوائد أول مرة أسمع، حتى أخرج في هذا الدرس بفوائد أقول والله انتفعت. والله أعلم، بارك الله فيكم. إذن الأخوات التي حضرنا أول مرة معنا، فقط الذي أخذناه فقط في غاية المريد، ما دون ذلك يكون لأهل التخصص، والله أعلى وأعلم. معذرة أطلت عليكم، ولكن إن شاء الله نحن يعني في روضة من رياض الجنة إن شاء الله عز وجل. في أحد الأخوات عندها سؤال قبل أن نخرج؟ طيب، عند القراءة في الصلاة هل يلزم أن نلتزم بترتيب السور؟ لحظة دقيقة، بين الركعات، لأن هناك شيئا من هجرة. طيب سأجيب الآن إن شاء الله. الذي أرى لا يجب هذا، يعني لو قرأت من سورة ثم قفزت إلى سورة أخرى لا يدخل هذا من باب التنكيس. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التنكيس، واختلف العلماء ما معنى التنكيس، فبعضهم ذكر عدة أمور. الذي أميل إليه التنكيس، أن نقرأ السورة بالعكس، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم نبتدئ بالآية التي قبلها وهكذا، هذا يسمى التنكيس. واضح إن شاء الله؟ ولا يدخل التنكيس والله تعالى أعلى وأعلم بين السور، يعني لو إحدى الأخوات قرأت من سورة الملك ثم رجعت إلى آل عمران، لا أرى ذلك من باب التنكيس، والله تعالى أعلى وأعلم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك حديث مشهور في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة في سورة البقرة ثم بعد ذلك ختمها، ثم استفتح. حديث طويل جدا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الصلاة، فظن الصحابي أنه سيركع عند يعني أول 100 من سورة البقرة، فأتم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لعله يقرأ في يعني نصفها، فأتم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعله يركع عند سورة البقرة، فأنهى سورة البقرة. موضع الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح بالنساء، لاحظوا ما افتتح بآل عمران، افتتح بالنساء فختمها، ثم افتتح بآل عمران فختمها، فهذا دليل على أن الترتيب لا يجب، والله أعلى وأعلم. طيب، هذه الدروس للمبتدئات أم للأخوات المتعلمات؟ أسأل الله عز وجل أن تكون بضاعتنا للجميع، فكل يأخذ على حسب يعني رغبته إن شاء الله. أول الدرس أنا أذكر وألزمهم بكتاب غاية المريد، وهذا للمبتدئات، ثم بعد ذلك أضيف إضافات ما أطالب فيها الجميع، وإنما لمن أرادت الفائدة. طيب، الأسئلة الواجبة للدرس الثالث الآن سأعطيكم إياها. طيب، أنا كنت معذرة أن أطلنا عليكم، أنا كنت طلبت في الدروس الأول سواء في دروس المصطلح أو دروس التجويد أن تكون في صفحة واحدة، الآن غيرت الرأي، كل واحدة تفتح صفحة لنفسها وتجي. لماذا؟ يعني حتى يعني أحيانا للأسف يعني أقرأ الجواب الأول والأخت أجيب عليها تظن أني ما جاوبت، أن بعض الأخوات كتبوا بعدها وهكذا. كل أخت تكتب صفحة، فرضا أجوبة إحدى الأخوات اسمها على سبيل المثال أم محمد أم أحمد، أي واحد أي أخت يعني تكتب هكذا عنوان الجواب عن الدرس الثالث في التجويد، ثم تذكر تكتب الأجوبة إن شاء الله صحيح. طيب، صفحة فين الأخوات؟ يعني لو تعطوها رابط الأكاديمية القراءات إن شاء الله تكون فيها الأجوبة إن شاء الله. طيب، سأذكر بعض الأسئلة لمن أرادت أن تجيب، وأسأل الله أن يعني يعطينا الوقت والصحة والعافية حتى نعلق على هذه الإجابات. السؤال الأول أذكري ثلاث صيغ للاستعاذة. طبعا ممكن يكون بعضهم غير موجود هذا في الكتاب، يبحث لأن نحن ذكرناها، وهذا ليس يعني من باب التخصص وغيره، سأسهل إن شاء الله. السؤال الثاني، ما حكم الأخت التي تحضر أول مرة؟ بالعكس يعني تستطيع أن تتابع معنا لأن الدروس موجودة في الأكاديمية على تسجيل صوتي وكذلك كتابة، فإن فاتها الدرس الأول والثاني ممكن تقرأ قراءة أو تسمع، كلاهما الحمد لله متوفر. ما كتبت أنا؟ شكرا بالسؤال. طيب لك ذكرت سؤال نسيت. ما حكم البسملة في أواسط الصور؟ ما حكم البسملة في أواسط الصور؟ نكمل السؤال، في براءة وغيرها. آخر سؤال، من أوجه الجائزة بين السورتين؟ من أوجه الجائزة بين السورتين؟ كذلك براءة وغيرها حتى تشمل البراءة. طيب إحدى الأخوات اللي تكتب الثلاث أسئلة اللي كتبناها أو الأربعة حتى يصف النسخة إن شاء الله. بارك الله فيكم وصلى الله عزيزي أن يبارك في الجميع وأن يجعل هذا الاجتماع ابتغاء وجه الله عز وجل، وأن يجعل هذا العمل إن شاء الله مما يدخل لنا السرور عندما نراه في قبورنا ويوم العرض على الله عز وجل، وأن يعامل الله عز وجل برحمته. وأقول كما أمر الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، وقل رب زدني علما، أسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم من العلم النافع الذي يكون حجة لنا لا علينا. أذكر جميع الأخوات بدرس الغد، درس مصطلح الحديث، وهو من الدروس المهمة جدا التي أراها من أكثر الأمور نفعا لطلبة العلم. بعض الأخوات دائما يعني والأخوة والله يشكل عليهم بعض المصطلحات في مصطلح الحديث، المعضل والمعلق والمرسل وغير ذلك. يعني الأخوات لو يتابعوا معنا أنا متأكد ما ينهى هذه إلا وإن شاء الله عز وجل رأوا أنفسهم استفادوا علما إن شاء الله عز وجل، وكذلك من باب الجمع بين الكتاب والسنة أن يفقه الله عز وجل بكتابه وسنته. نعم، غدا في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة أم القرى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأعتذر للإطالة، معذرة أتعليق عن الأخت الآن من أراد أن تذهب خالص انتهى الدرس ففي حمد الله ورعايته، ولكن إحدى الأخوات كتبت الشيخ أنا أرى أن مصطلح الحديث موضوع للمتخصصات فقط. لا، ليس للمتخصصات فقط، يعني غالب الأخوات يقرأن في الكتب الفقه ويسمعن دروس المشايخ، فلذلك وجب عليهم أن يعرفوا. لما أخت إحدى الأخوات تسمع أن هذا الحديث ضعيف، إيش معنى الحديث ضعيف؟ أو لما تسمع والله هذا الحديث موقوف في خطب الجمعة أو في الدروس العام العادة، فلذلك أرى يعني ما يقول هذا التخصص وغير التخصص، وإنما من يريد الله به خير يفقه في الدين، والفقه في الدين أعم من أن يكون فقط في الفقه في علم الفقه، وإنما في التفسير والعقيدة والحديث وغير ذلك يدخله إن شاء الله زين. وإلا لصار فينا كحال هذا الرجل الكبير في العمر، وهذا حدثت أمامي ما أحد حدثنا بها، بعض طلبة العلم في مسجد من المساجد ذكروا أحاديث ضعيفة، فقالوا هذه أحاديث ضعيفة، ثم ذكروا أحاديث، فرجل من كبار السن خارج من المسجد فرأى هذه الأحاديث فغضب وارتفع صوته في المسجد، فجاء الناس عليه، ما لك؟ قال تقولوا أنت حديث النبي ضعيف، إذا حديث من القوي؟ إذا كان حديث النبي ضعيف إذا حديث من القوي؟ شو لجهله ما عرف المعنى، فقال له الأخوة لا، هذا أن النبي ما قال، ولا يصح أن نقول أن النبي قال، لذلك قال العلماء أنه ضعيف يعني أن النبي ما قاله، فلذلك يعني إذا ما تعلم الإنسان يصل هذا الحال فيه، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، السلام عليكم.